إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا نظير ولا مثيل له، حي لا يموت قيوم لا ينام لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، سبحانه وتعالى عما يشركون. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى وأجر به جسدي من النيران. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغير فاقتدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، سكرات الموت وأحوال الصالحين عند الموت، هذا هو عنوان خطبتي معكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. فكما قال القائل: ليس السماء كالمعاينة، عندما يموت أعز الناس بين يديك يكون الأمر شأن آخر. ولأهمية سكرات الموت وأحوال الناس عند خروج الروح، فقد أولى الله تبارك وتعالى لهذا الأمر أهمية عظيمة في كتاب الله، حيث ذكره في أربع مواضع من كتابه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة واقعة واصفا لحال الروح إذا بلغت إلى حلق الإنسان، قال الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي إذا بلغت الروح إلى الحلق، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه ولكن لا تشعرون. فالله تبارك وتعالى أقرب لأحدنا من حبل وريدنا، أقرب لأحدنا بما لا يتصوره أحد ولا يتخيله عقل. الله تبارك وتعالى قال أيضا واصفا لسكرات الموت في كتابه: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هل من طبيب يداويني؟ هل من أحد يساعدني؟ يا أولادي يا أبنائي يا إخواني يا أقاربي يا أصدقائي، من منكم يساعدني حتى أتجاوز هذه المرحلة؟ كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق، وظن أنه الفراق، ظن أنه لن يعود إلى الدنيا بعد ذلك، ظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق. سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى، سيسألنا عن النصير والقطمير، عن الكثير والقليل، على كل شيء في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، كما قال ربنا تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى أيضا واصفا لحال الناس عند الموت ولحال الروح عند الموت: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه سعيد. جاءت سكرة الموت بالحق، والحق وأنك ستموت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. الموت كأس وكل الناس شاربه، الموت كأس وكل الناس شاربه، الموت بيت وكل الناس داخله، يا ليت شعري ما بعد القبر ما الدار. الله تبارك وتعالى يخبرنا في كتابه ايضا عن حال الناس من الظالمين، من الظالمين، كيف تخرج روحهم، وكيف يعالج الملائكة وملك الموت هذه الارواح. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الانعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكرات الموت وفي شدة الموت وفي آلام الموت وعند انتزاع الروح، كيف يكون حالهم؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم إن كنتم تستطيعون أن تغادروا هذه الحياة بمحض إرادتكم فافعلوا، ولكن الامر موكول الى الله تبارك وتعالى. ثم يمكن به احد اشد الملائكة، احد اشد الملائكة، وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قد عالج سكرات الموت، تقول سيدة عائشة كما يثبت ذلك البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم تقول هي: ما بين حانقتي وراقنتي، اي ما بين فرقوتها، اي في اخر رقبتها، الى ما بين زقنها، اي نام على صدرها صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه. وعند البخاري ايضا عن حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت: وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة او وعاء فيه ماء، كان يأخذ منه صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه ويمسح يديه ويقول: لا اله الا الله، ان للموت سكرات. وفي بعض الروايات: اللهم هون علي سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء من قبله يعانون من سكرات الموت وشدة ايلام الموت وشدة انتزاع الروح، لا لشيء، وانما اراد الله تبارك وتعالى ان يرفع درجاتهم. فاذا سأل سائل: هؤلاء انبياء الله تنتزع روحهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللهم هون علي سكرات الموت، وادعو الله تبارك وتعالى ان تمر هذه الساعات او الدقائق من معالجة الموت على خير. انظر، انظر كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ابو نعيم في الحلية، يقول صلى الله عليه وسلم عن خروج الروح من الجسد: معالجة ملك الموت، معالجة ملك الموت اشد من الف ضربة بسيف، اشد من الف ضربة بسيف. وقال صلى الله عليه وسلم: وما من مؤمن يموت الا وكل عرق منه يألم على حدة. كل عرق في الانسان، كل عرق كان ينبض في الانسان يألم على حدة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ايضا خروج روح المؤمن وخروج روح الكافر، ان روح المؤمن تخرج كما يخرج الماء ويسقط الماء من فيه السقاء. انظر الى زجاجة الماء، او انك ملأت كيسا بالماء ثم القيته في الارض من غير ان تمسك حلقه، ماذا يكون حال الماء؟ يخرج بكل سهولة. وهذه حال المؤمن، وهذه حال المؤمن. اما حال الكافر فتخرج روحه عياذا بالله كما يجر السفود على شوك السعدان، اي كما يجر السوق على الشوك على الاشواك، فتعرض الروح في الجسد ويعالجها ملك الموت وينتزعها انتزاعا، وينتزعها انتزاعا. أمرا من الله تبارك وتعالى والملائكة لا يخالفون أمر الله. فانظر إلى حال هؤلاء وانظر إلى حال الأنبياء كيف عالجوا الموت. ولله ضر من بحث في أمر الروح وكيف يكون الجسد. يقول أحدهم وبعد موت الإنسان لا يبقى القلب إلا 10 دقائق، بعد أن تخرج الروح لا ينبض القلب ولا تكون فيه أي نوع من أنواع الضخ للدم إلا 10 دقائق، ولا يبقى العقل إلا 20 ساعة، لا يبقى العقل إلا 20 ساعة، ولا تبقى العيون إلا 4 ساعات، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الروح أتبعها البصر، إذا خرجت الروح أتبعها البصر، فالعيون لا تبقى والبصر لا يبقى إلا 4 ساعات. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى عن وصف العيون عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني ترى ما لا يراه أحد، يرى إما ملائكة للعذاب وإما ملائكة للرحمة. فإن كان من عباد الله الصالحين أتته ملائكة بيض الوجوه، أتته ملائكة بيض الوجوه وجوههم كالشمس منيرة، فيبشرونه بروح وريحان ورب غير غضبان، معهم حنوط من الجنة وعفان من الجنة، ويأتي ملك الموت فيقف عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة، أيتها الروح الطيبة ادخلي اخرجي إلى روح وريحان ورب عنك غير غضبان، أو ادخلي واخرجي إلى رب عنك من عنك راض. فهكذا تعالج روح المؤمن، فتخرج الروح كما يخرج الماء من فيه الشفاء. وأما العبد الفاجر أو العبد الكافر فتنتزع روحه نزعا، فتنزل له ملائكة سود الوجوه. انظر إلى هذه الآلام وإلى سكرات الموت وفشنة الموت، ثم يأتيه ملائكة سود الوجوه معهم أكفان من النار وحموص من النار، فيكفنونه ويحنطونه، ثم يأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه ويقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله، اخرجي إلى غضب من الله عياذا بالله. فتنتزع الروح كما ينتزع السفوت، كما ينتزع السفوت من شوك الشعبان. فمن منا عمل من أجل الموت كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فمن منا عمل لما بعد الموت يا عباد الله. ولله ضر من قال لهؤلاء الذين يعملون من أجل الدنيا ويعيشون من أجل الدنيا وينسون آخرتهم، قال لهم جزاه الله عنا خيرا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا بر لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بلاها بخير طاب مسكنه وإن بلاها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك؟ أين أصحاب العمارات؟ أين أصحاب القصور؟ أين أصحاب الأموال؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى تقاها بكأس الموت صاقيها؟ كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تخويها، المرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. إن المكارم أخلاق مطهرة، هذا ما سبق لك يا عبد الله أن تكون كريم الأخلاق، تسير على نهج النبي على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قدمت خيرا فاحمد الله، وإن قدمت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. واعلموا عباد الله يا من تسهرون الليالي أمام التلفاز، امام الافلام والمسلسلات ان المرأة يبعث على ما مات عليه. تبعث يوم القيامة على حالك التي مت عليها. ان كنت صالحا تحمد الله تبارك وتعالى وداوم على طاعة الله، وان كنت مفرطا فهذا هو الوقت. فاليوم حساب، اليوم حساب عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وتذكر دائما ان القبر ما اول منازل الاخرة، القبر اول منازل الاخرة. اما انه بيت من الجنة، واما انه حفرة من النار عياذا بالله. يقول القائل ان المكارم اخلاق مطهرة، الدين اولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل سادسها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها والنفس تعلم اني لا اصادقها. اذا امرت نفسك بمعصية فذكرها بعذاب الله، ذكرها بنار يقودها الناس والحجارة، بنار تتغيظ وتتحنق على اهل الموقف. تأتي يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، على كل زمام وعلى كل لجام منها 70,000 ملك، فما بالك بسعتها. يكفيك ان تعلم ان الله تبارك وتعالى يناديها، هل امتلأت فتقول هل من مزيد، هل امتلأت فتقول هل من مزيد، كما اخبرنا الله تبارك وتعالى. والنفس تعلم اني لا اصادقها ولست ارصد الا حين اعصيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها. ليس هناك دليل في السنة ولا في كتاب الله ان اسم خازن الجنة رضوان، ليس هناك دليل في السنة المطهرة، ليس هناك دليل صحيح ولا في كتاب الله تعالى ان ملك المسؤول عن الجنة يسمى رضوان، والله تبارك وتعالى اعلم. قال الشاعر واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، انهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الاغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده المصطفى، الله خير مما يشركون. بعد، اما عن احوال الصالحين عند الموت فاسمعوا احبتي في الله. هذا هو عمر بن الخطاب، لما طعم جاء اليه عبد الله بن عباس وقال له يا امير المؤمنين اسلمت حين كفر الناس، اسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال له اي عمر رضي الله عنه اعد مقالتك، اعد ما قلت. كأنه يتذكر ما كان له من سابقات في الاسلام حتى يظن خيرا في الله تبارك وتعالى، لانه يعلم وهو اعلم الناس بذلك من الصحابة ان الله تبارك وتعالى عند ظن العبد ان ظن خيرا فخير، وان ظن غير ذلك فهو غير ذلك كما قال اهل العلم. يقول عمر بن الخطاب لابن عباس رضي الله عنهما اعد مقالتك، فاعادها عليه فقال المغرور من غررتموه، من اغتر بعملي، اعلموا جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن قال أهل العلم أيضا أن الأعمال الصالحة وصلاح العبد بأعماله علامة على كونه من أهل الصلاح ومن أهل الجنة، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. فحياة الإنسان عنوان لخاتمته، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فقاله أمير المؤمنين خالد بن عباس رضي الله عنه بعدما عدد عليه بعض محاسنه وصادقاته في الإسلام ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس، لو أن لي ملك الدنيا بأسرها أو ما غربت عليه الشمس لافتديت به من هول المصلع، أي من هول مطلع منكر ونكير في القبر. انظر إلى عمر بن الخطاب الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، الذي بشر بالجنة، ثاني الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشياطين لا تراك سالكا فجا إلا سلكت فجا غيره. عمر الذي ذكر العدل، عمر الذي كانت تهابه ملوك الأرض، الذي فتحت في عهده الفتوحات وانتشر الإسلام في عهده انتشارا عظيما، عمر بن الخطاب. وما أدراك عمر بن الخطاب، يقول المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه شمس لافتديت به، أخرجته لله حتى ينقذني الله تبارك وتعالى من هول المصلع في القبر وفي يوم القيامة. يقول عبد الله بن عمر واصفا لحال أبيه بأنه وضع رأسه على فخذه وسقاه لبنا، فلما رأى اللبن يخرج من جرحه علم أنه ميت، فقال له عمر ضع رأسي على الأرض، ضع رأسي على الأرض. هذا عمر بن الخطاب يقول ولده ضع رأسي على الأرض لعل الله تبارك وتعالى ينظر إليه نظرة رحمة تغنيه به عن من سواه. يقول يا بني ضع رأسي على الأرض، فقال ما ضرك يا أبي إن كانت رأسك على الأرض عم على فخذي. قال له لا أم لك ضع رأسي على الأرض، لا أم لك. فوضعه عبد الله بن عمر ابنه، فقال عمر بن الخطاب وهو يبكي ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. انظر يفعل كما فعل الصالحون من قبله، لا يعملون مكر الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يؤمن مكره، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فما بال هؤلاء الذين يجمعون معاصي وذنوبا بل وكفرا بالله تبارك وتعالى، ويظنون أنهم كما أنهم من أهل السعادة في الدنيا سيكونون من أهل السعادة في الآخرة. بل قال بعضهم وهو أحد الأغنياء لولا أن الله تبارك وتعالى راض عني ما أعطاني هذا المال وهذه الأولاد، ففكرته بكتاب الله فماذا كان من حاله. قل هذا كلامكم، وهكذا تفسرون الدين على هواكم. إن لله وإنا إليه راجعون. غرته دنياه وغره ماله وغرته صحته، فأين هو اليوم بين أصداق التراب؟ الله أعلم بحاله. ما كان أركع عن الله ركعة، وما كان يسجد الله سجدة، وكان أترك زوجته تخرج من البيت كاسية عارية. جاء لأولاده بالدش أول ما خرج وأول ما صنع، فكان من أوائل الناس الذين علقوه، وأتى بالقنوات الأوروبية، وكان يجلس ويفتكر أنه يجلس مع أولاده وزوجته يشاهدون القنوات الإباحية، وأسخر قائلا ثقافة جنسية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف حاله مع الله؟ الله أعلم بحاله، فإن كان تاب تاب الله عليه، وإن كان غير ذلك فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أموات المسلمين. وهذا هو عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، قال حين طعنه الغافرون الكاذبون الذين تأولوا عليه وصفوه بما ليس فيه، قال والدم يسيل على لحيته من كثرة الطعنات والضرب، يقول بدعاء فك القرب، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعيدك وأستعينك في جميع أموري وأسألك الصبر على بليتي. فلما استشهد فتشوا خزانته، فماذا وجدوا في خزنته؟ وجدوا فيها صندوقا مقفلا، فلما فتحوا وجدوا فيه ورقة مكتوبا عليها هذه وصية عثمان، بسم الله الرحمن الرحيم، عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث يوم القيامة. هذا عثمان الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبرع في تجهيز جيش العسرة حيث لا مال ولا عتاد، فقام وتبرع لمعظم ماله وتبرع لمعظم تجارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، إنها شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كسكوك الغفران التي يضحكون بها على النصارى ويدعون لهم الجنة، ولكن الله تبارك وتعالى كما أقبل الصادق المصدوق اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلوا في سبيل الله وماتوا في سبيل الله وعاشوا على طاعة الله، فلما جاءهم الموت ماتوا مطمئنين. هذا حال الصالحين. وانظر إلى حاله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، لما طعن عليه قال لأصحابه ماذا فعلتم بضاربي، ماذا فعلتم بالرجل الذي طعنني، قالوا أخذناه، قال أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي، فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي. هكذا يقول علي بن أبي طالب، قال وإن أنا مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيد عليها. ثم أوصى الحسن والحسين، ثم أوصى الحسن أن يغسله وقال لا تغالوا في الكفن، لا تغالوا في الكفن. هكذا كانت وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا، فإنه يسلب سلبا سريعا، حتى وإن كان من أفخر الأقمشة أو من الحرير كما يفعل البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مخالف للسنة. قال وانصوا بي بين المشيتين، لا تسرعوا بي ولا تبطئوا بي، فإن كان خيرا عجلتموني إليه، وإن كان شرا ألقيتموني عن أكتافكم. هذا كان حال الصالحين. وكثير من الصالحين وصف حالة الموت كأنه كعصفور على مقلاة زيت، عصفور تقلى في الزيت. تنظر كيف يصور هذا الصالح حال الموت وحال سكرات الموت وحال آلام الموت. وإنما ابتلي الأنبياء رضي الله عنهم والصالحون بسكرات الموت، ولكنها سكرات غير سكرات الكافرين، سكرات قدرها الله تبارك وتعالى، وآلام قدرها الله تبارك وتعالى لكي يرفع درجاتهم في الجنة، لكي يرفع درجاتهم في الجنة. وانظروا إلى علي زين العابدين حفيد علي بن أبي طالب، لما أراد أن يصف حاله عند الموت ماذا قال؟ ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربتي، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات وأيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دع عنك عني عزي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما كنت، يا لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. هذا حال الصالحين، يصف حاله عند الموت، كيف كفنوه وكيف غسلوه وكيف أعدوه للقاء الله تبارك وتعالى، كيف جردوه من ملابسه وكيف أعدوه للقاء الله تبارك وتعالى. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت أول منازل الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين. اللهم أعز الإسلام وأهله وأهلك الباطل وأهله. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل مصرنا وبلاد المسلمين واحة من واحات الأمن والأمان. اللهم من كذا فكده واجعل كيده في نحره. اللهم عليك بالظالمين الذين ينكرون ببلادنا، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم لا راية، واجعلهم لغيرهم آية. اللهم نسألك الأمن والأمان في أهلنا وفي أولادنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنهم كانوا يشهدون أنه لا إله إلا أنت، اللهم إنهم كانوا يشهدون أنه لا إله إلا أنت، وهذا مفتاح الجنة، وأدخلهم الجنة بسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأنزل رحمتك عليهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. وصاحبهم بأعمالهم الصالحة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن فينا شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.